هذه الملابس الحديثة التي فيها تشبه بلبس الغرب فإنها لا تجوز، وكذلك الألبسة التي فيها نوع من التكشف وكشف الساقين والذراعين فإن هذا أيضا لا يجوز، فإن المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل، فيجب أن يتكشف من المرأة مع المرأة إلا ما يجوز غالبا وفي العادة، والعلماء يقيدون ذلك بما يكون في حرفة المرأة، إذا كانت تحترف في بيتها فينكشف ذراعها فينكشف ذراعها وقدمها فهذا يجوز، أما أن تكشف أعلى الجسد أو أعلى الساق فإن هذا لم تجر العادة أن تتكشف فيه المرأة، يجب أن تستر ذلك، ولذلك نقول الابتعاد عن ذلك أولى، والتربية من الصغر على الحشمة تكون مع المرأة إذا كبرت، وأما التساهل في ذلك قد يقود إلى التفسخ والحلال في المستقبل. بارك الله في الجميع.